وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لقد مضى معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي عند البخاري ومسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده أي عند الله جل وعلا 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ثم ذكر المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي رحمه الله حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم وهو عند أحمد أيضا فقال رحمه الله: ولمسلم معناه، أي أن المؤلف روى بالمعنى من حديث سلمان أو سيذكره مختصرا، سيذكره رحمه الله مختصرا. وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. ومعنى طباق أي ملأ، كل رحمة تملأ، كل رحمة ملأ السماوات أو ملأ ما بين السماء والأرض. قال: وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. الحمد لله يهديكم الله صلح بالكم. لم يتبين لي سبب ذكر المؤلف هذا الحديث بالاختصار، وإلا فالحديث في صحيح مسلم ومسند أحمد هو قصير اللفظ، لفظه قصير، هذا أولا. ثانيا، هناك كلمات مهمة تبين مراد هذا الحديث أكثر، ولكن قد يكون عند مؤلف مراد معين لم يفهمه القراء، فرحمة الله عليه، رحمة الله على الشيخ، فقد ألف ودرس وعلم الأمة، كتبه نافعة، جل كتبه مختصر مسهل ميسر، وهذا من رحمته، من رحمة الشيخ بالطلبة وبالأمة، أراد التيسير لهم. إذا نظرنا إلى 3 الأصول أو الأصول 3، القواعد 4، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، وهذا الكتاب الذي نحن في صدد قراءته، أصول الإيمان، كتب مختصرة ميسرة، ولكن نظرنا أثر مؤلفات الشيخ في الأمة عظيما، وذلك كل بفضل الله جل وعلا. في زمنه هناك الإمام الصنعاني الشوكاني، لهما كتب مطولات، مختصرات ومطولات، وهما أيضا من أفاضل أئمة السنة الصنعاني وكذلك الشوكاني رحمهم الله، وكتبه منتشرة، ولكن أثر كتب الشيخ المجدد النجدي رحمه الله أكثر وأكثر، وأثر دعوته أيضا تملأ الدنيا شرقا وغربا رحمه الله تعالى، فنفع الله بعلمه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد بلفظ إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها أي من تلك الرحمة التي هي 100 جزء، فجعل منها في الأرض رحمة، أي رحمة واحدة. فبها، هذه الكلمات مهمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها بهذه الرحمة الجزء الواحد، تعطف الوالدة الأم على ولدها. إذا وجدنا أمنا تعطف علينا بكل أفعال، بكل بر تعطف علينا منذ أن كنا في بطونهن، منذ أن كنا في بطون أمهاتنا في أثناء نومها هي تخاف على الجنين التي في بطنها، تخاف أن تتأذى بسبب هيئة نومها، فهي الأم تختار هيئة النوم أحسن الهيئات لجنينها، ما تستطيع أن تنام مثل ما ينام الرجال أو مثل ما تنام هي خارج أثناء الحمل، ترحم الجنين وتعطف عليها، وهذه كلها من جزء واحد من رحمة الله جل وعلا التي أنزله هذا الجزء، يعني أنزله إلى الأرض، فقال هنا صلى الله عليه وسلم فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها. والوحش، الوحش الحيوانات المتوحشة كالأسد والذئاب والنمر والحيات، الحنش وغير ذلك من الوحوش، هي نفسها أو هن أنفسهن يعطفن عندهن عطف والرحمة لأبنائهن أو أولادهن الوحوش. فلهذا سمعنا أو علمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم لا يرحم، من لا يرحم، لا يرحم الصغار، لا يرحم الأولاد، لا يرحم، ولا يرحم الأصدقاء والزملاء، لا يرحم. وهنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بصفة الله وآثارها، بصفة الرحمة وآثار رحمة الله جل وعلا، فقال: والوحش والطير بعضها على بعض، أي تعطف بعضها على بعض. فقال: وأخر تسعة أو تسعا وتسعين رحمة إلى يوم القيامة. فمن رحمة الله يوم القيامة الجنة، من رحمة الله يوم القيامة الجنة، التي قال عنها ربنا عز وجل في الحديث القدسي فيما يرويه نبينا عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه قال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عباده. ومن رحمته جل وعلا في يوم القيامة الشفاعات، شفاعة النبيين والشهداء وشفاعة الصالحين والشفاعة الكبرى. نعم. وكذلك من رحمته جل وعلا إخراج من من النار، إخراج من في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان. بل أخرج ربنا عز وجل برحمته من النار من لم يعمل خيرا قط، بقي في قلبه شيء قليل وقليل من الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل رحمته. وفي هذا الحديث زيادة على ما تقدم من إثبات صفة الرحمة صفة تليق بعظمة الله تبارك وتعالى، لا تشبه صفة المخلوقين، وأن هذه السياقات وهذه الألفاظ في هذا الحديث سواء كان من حديث أبي هريرة أو من حديث سلمان رضي الله عنهما في كلمات تمنع منعا باتا من التأويل، وأن صفة الرحمة لله صفة حقيقية لها معنى الذي يفهمه المخاطبون، الرحمة. ولرحمة الله أسباب كثيرة لا يسعنا الوقت لذكرها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.